آخر يقول هناك حديث ما معناه أن الدعاء والقدر يتعالجان، فهل الدعاء يرد القدر؟ جاء الحديث على أن يتكلم الرسول قال في النهاية والسلام لا يرد يرد البر إلا البر ولا يرد القدر إلا الدعاء. الحديث لا بد معنى أن الدعاء من أسباب عدم الوقوع المكروه، والله عز وجل قدر الأقدار وجعل لها أسباب سبحانه وتعالى، فهناك أقدار ماضية لا حيلة فيها كالموت والهرم ونحو ذلك، وهناك أقدار لها أسباب مرتبة معلقة عليها، هذا معلق موته بالسفر كذا، وهذا معلق موته بضرر كذا، وهذا معلق موته بأكل كذا، وهذا معلق موته بكذا وكذا، أسباب معلقة، فقدر هذا معلق موته بأنه إذا دعا بكذا سلم من كذا، وإذا دعا بكذا سلم من كذا، فلهذا جاء الحديث لا يزيه قدر لا يرجو القدر إلا الدعاء ولا يزعور إلا البر، وإن العبد يرفق بالذنب يصيبه، كل هذا جاء في الحياة إن شاء الله. نعم جاء هذا المعنى، جاء هذا المعنى، لكن ما أعرف يتعلق يتعلق أما حياه القدر إلى الدعاء فهو جاء، ولكن جاء اللفظ الثاني لكن لا أعرف حسناته، وأما حياه القدر إلى الدعاء فهو حسناته.